يقول لنا قائل هذه الصفة جاءت في القرآن وجاءت في السنة ولكن العقل ما يقبلها، لأنه إذا قبلها انحاز إلى التجسيم وشبه الله جل وعلا بخلقه. نقول لا، ما دام جاءت في القرآن أو في السنة فلا يتطرق إليها خلل ولا يجوز لنا الرد، وإنما توهمك الخاطئ وفهمك الضعيف تصور أنها غير مناسبة لله وأنها يفهم منها التجسيم، فنضرب صفحا عن توهمك وفهمك ورأيك ونأخذ بقول ربنا جل وعلا. ما يليق أن يثبت الرب جل وعلا لنفسه الوجه ويثبت له اليد ويثبت له القدم ويثبت له السمع والبصر ونقول لا لا لا يا ربي، العقل ما يوافق على أن تكون كذا، هل هذا لائق؟ نرد كلام ربنا بمجرد فهمنا وعقولنا؟ لا، نقول أنت أيها قاصر الفهم اصرف النظر والفهم عما فهمت وخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تردهما لقول كائن من كان، حتى وإن كان من العلماء وإن كان من الأذكياء وإن كان من الجهابذة، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم. ما أخبر عن ربه تبارك وتعالى أخذنا به واعتقدناه وآمنا به واتبعناه وصدقناه، ولا مجال للرأي فيها. والمعاني غالبا واضحة مفهومة، وما يترتب على هذا المعنى في ظنك أيها المتكلم مردود، ما يترتب عليه من الخطأ وعدم الصواب مردود. القرآن عربي والرسول عربي وخاطب العرب بما خاطبهم به ففهموه، وأخذ به الصحابة رضي الله عنهم وعضوا عليها بالنواجذ ولم يتطرق إلى أفهامهم شيء يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فسعدوا وفازوا ونجوا وعصموا من الفتن واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا بهذا خير القرون. فكتاب ربنا وسنة نبينا هما المعول عليهما في مجال الفقه والاجتهاد في العبادات، للعلماء رحمهم الله اجتهادهم، واختلفوا بعض الاختلاف في فهومهم من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم. صحابي هذا يخالف الصحابي الآخر في هذا القول، وكلهم مجتهد لا نتهم أحدا منهم، ولا بأس بهذا، لكن ما اختلفوا في صفات الباري تبارك وتعالى ولا في أسمائه أبدا. صحابة ما نقل عنهم أي اختلاف في فهم صفات الباري، وإنما الاختلاف وجد في من حاد عن الصراط المستقيم خالفوا أهل الحق. التسليم والقبول، قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عنه جمع من الصحابة رضي الله عنهم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي جل وعلا: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ إلى آخر ما جاء في الحديث. من المتكلم بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من يخاطب عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم، بلغاء فصحاء عرب يدركون ذلك. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ لا، ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته. لا يخطر على بالك أن نزول ربنا كنزول زيد أو عمرو، يكون في السطح ثم ينزل تحت، لا، ينزل بعرشه أو بدون عرشه، لا، هذا بالنسبة للمخلوق. تؤمن بهذا ولا تتردد، وتستحضر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. خردلة ما في شيء. إذن نقول نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ولا نفسر ولا نقول ثلث الليل متى، إذا نزل ثلث الليل هذا، ثلث الليل الآخر متى، كذا كذا، ثلث الليل في مكة يختلف عن ثلث الليل الآخر في مصر، ثلث الليل الآخر في مكة يختلف عن كذا، لا. رسولنا صلى الله عليه وسلم نطق بهذا، ويعلم حقيقة ما نطق به ويعلم معنى ذلك عليه الصلاة والسلام، وخاطب أناسا يعرفون ذلك فآمنوا به وصدقوا. بعض الناس والعياذ بالله إذا ذكر له صفة من صفات الباري كالنزول مثلا أو الاستواء أو اليد أو الوجه أو القدم أو غير ذلك ما جاء في الكتاب والسنة يقشعر ويقول: هذا تشبيه، هذا تجسيم، هذا كذا، هذا كذا. لا يا أخي، إن كنت مؤمن بالكتاب والسنة فآمن بما جاء بهما، وإن لم تكن مؤمنا بالكتاب والسنة فلا خير فيك. بعض الناس يموه على متوسط العلم ويولد إشكالات وكذا كذا، هل يخلو منه السماء؟ هل ينزل؟ هل كذا؟ هل كذا؟ نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا نورد أي إشكال، ما يجوز لنا ذلك. إذا أوردنا الإشكالات كالاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يا رسول الله، أنت أخطأت في هذا، أنت كذا، أنت قلت وهذا يترتب عليه كذا. لا يا أخي، قل آمنت بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى. هذا يجمع لك الخير كله. آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، على مراد رسول الله، مو على مراد أنا، لا، ولا على فكري أنا، ولا على ما أتصور أنا، لا، أنا يجب أن يكون فهمي تبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مثلا إذا سمعنا الصلاة قالوا لنا ثبتت في الكتاب أو ثبتت في السنة، نقول إن كانت، إذا كنا ما نحن متيقنين، إن كانت ثبتت في الكتاب فأنا مؤمن بها، إن كانت ثبتت في السنة فأنا مؤمن بها، وإن كانت جاءت استحسانا ونحو ذلك فلا نردها. فباب الأسماء والصفات لمن وفقه الله جل وعلا باب سهل، ما في تعقيد ولا في صعوبة. افهم، أنت عربي تعرف العربية، أو ما أنت عربي ولكن تعلمت العربية، افهم هذا وأؤمن به، ما مطلوب منك غير هذا، ما مطلوب منك أن تأتي بشيء جديد أبدا. يسعك ما وسع خيار الأمة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما مطلوب منك أن تأتي بشيء جديد. مخالة الأفكار وترتيب الناس والمخرفين والمؤولين والمشبهين اتركها جانب، لا تنظر إليها، انظر للكتاب والسنة وآمن بما جاء به، ولا تتعمق، لا تدخل في تعمق ما جاء عن الرسول. ثلث الليل في مصر يختلف عن ثلث الليل الأخير في مكة، كذا كذا كذا كذا، يلزم منه كذا، يلزم ما كذا، هل ينزل مع بالعرش أو بدون العرش، ما كل هذا ما جاء في الكتاب والسنة ولا يلزمك أن تبحث فيه. فباب الاعتقاد لمن وفقه الله سهل ميسور، يكنوه العربي أو من تعلم العربية فيفهمه ولا يتعمق. الترتيبات الأخرى تضر العبد، انظر إلى الإمام مالك رحمه الله كان يقرر هذا الموضوع، فجاءه سائل وقف فقال كيف استوى الرحمن على العرش استوى؟ كل واحد منا يفهم هذا، الرحمن على العرش استوى، نؤمن بهذا ونصدق ونعتقده حقيقة. جاء هذا السائل للإمام مالك فقال كيف استوى، بس هالكلمتين، فسكت الإمام مالك رحمه الله وبدأ يتصبب عرق. ولم يقل شيئا، سكت. استعظم هذا السؤال، يسأل مسلم داخل المسجد النبوي في حلقة علم يتعلم فيها خيار طلبة العلم، وكيف استوى؟ تعالى الله. أنا يقول الإمام أنا نزلت من عنده قبل قليل علشان أعلم كيف استوى. سألني عن كيف حال الأمير، كيف حال العالم، كيف حال المريض في بيته الذي زرته قبل قليل علمت عنه. أما تسألني عن رب العزة والجلال كيف استوى، أنا ما أدري. هل نسأل هذا؟ ما أجاب رحمه الله. علت الروح ضاء يعني العرق، وبدأ يتصب العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم. هل أحد يجهل معنى استوى؟ استوى على العرش هذا، وارتفع وفوق العرش واستقر ونحو ذلك من المعاني اللغوية. الاستواء معلوم، والكيف الذي تسأل عنه مجهول. والإيمان به بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة محرمة. بدعة لنا لأن الصحابة ما سألوا هذا السؤال، ومن سأل سؤالا ما سأله الصحابة فقد ابتدع في الدين. وما أراك، يقول السائل، إلا رجل سوء، يعني جاء لإثارة الفتنة، وقد بدأت بعض الفتن تظهر في ذلك الوقت، حتى ظهر بعضها في عهد أواخر الصحابة رضي الله عنهم، وهم من الصحابة من جاء بعدهم، وأمر به أن يخرج من المسجد. وفق الله تعالى الإمام مالك رحمه الله لهذا الجواب السديد. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت فقيها وعالمة، يروى موقوفا عليها ويروى مرفوعا منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء رحمهم الله يأخذون الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ما يتلفتون ولا يحرفون ولا يعولون، يؤمنون به كاملا ويصدقون به ولا يترددون ولا يلتفتون لغيره، ما يلزمهم. ما يلزمك إلا أن تؤمن أن الله على العرش استوى، جاء في سبعة مواطن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرآن، سبعة مواطن الرحمن على العرش استوى، واستوى على العرش معناه أن هذا ثابت في القرآن، ما في مجال للرد، ولا يسوغ لك أن تتأول أو تنكر أو تسأل كيف. تعالى الله، أثبت الله جل وعلا لنفسه الوجه، نؤمن بأن ربنا جل وعلا له وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يتطرق إلى ذهنك أنه كوجه المخلوق، لا، وجه يليق بجلال الله وعظمته، والوجه معروف ومعلوم المعنى، وعلى ما يليق بالله لا تتشتت ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. ولذا قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن، القرآن كل ما جاء فيه ما في تردد، انت من الفرق، أو صح عن المصطفى عليه السلام، أو صح، ما قال كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء عن الرسول، لأنه جاء عن الرسول كلمات وأشياء ما جاء ونطق بها الرسول وإنما نسبت إليه كذب. قال: أو صح عن المصطفى. ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وقد أخبر وحذر من هذا صلى الله عليه وسلم، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا إيضاح منه صلى الله عليه وسلم أنكم انتبهوا، سيأتي قوم يكذبون علي. أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، نؤمن به معنا ونقبله ونسلم له ولا نتعرض لكيفية أو غيرها مما لم يرد عن الله تبارك وتعالى أو لم يرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على قول المؤلف رحمه الله وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، ترك التعرض لما جاء في القرآن والسنة من هذه الأمور التي تجعل العبد شاك أو متردد أو مشبه أو ممثل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.